أولى رسائل هذه الحلقة وردت من المرسلة سين عين في سوريا، والتي تذكر أن والدها مدمن للخمر ويدين بالربا ولا يصوم ولا يصلي، فتقول هل يجوز لي مساعدته؟ وقد أرسل أخي إلى السعودية ليعمل ويسدد دينا بالفائدة، وأخي يبلغ من العمر 17 عام، وقد أرهقه دين والده الذي أخذ عليه فيه الربا، فهل هو مجبور أيضا بسداد هذا الدين؟ أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد. لا شك أن مهمة الولد من ذكر وأنثى مع والده من أذن وأم مهمة صعبة، يتعين عليه أن يهتم بأمور والده وأن يجد ويجتهد في إرضائه وأن يحاول بكل ما يستطيع أن يوصل الخير إليه، وأعظم الخير صلاح دينه واستقامته على أمر الله واجتنابه ما حرم الله، فإن هذا هو من أعظم الأمور بل هو أعظمها. والله جل وعلا أمر الولد أن يصاحب والده بالمعروف ولو أمره بمعصية الله، لكن لا يجوز له أن يمتثل أمره في المعصية. وأما ما ترتب على الوالد السائلة من ديون وفوائد ربوية فلا شك أنهم يعيشون في بلد لا يستطيع أن يستدين والدهم إلا بهذه الطريقة في الغالب، ولو لم يسدد لا لزم على ذلك أخذه وسجنه عند اقتضاء الأمر بعد مقاضاته، وكف الأذى عنه ودفع الإهانة من الولد عن والده أمر مطلوب، وهو من المصاحبة بالمعروف التي أمر الله جل وعلا بها الولد أن يصاحب والده في الدنيا معروفا، هذا إذا كان على غيره منهجه في الهداية. وكونه لا يشرب ولا يصلي ولا يصوم مصيبة عظمى، ينبغي للولد وللبنت أن يعتني به وأن يهتم بتذكيره سرعة الرحيل وقدوم على من لا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى. أما هل يسددون عنه؟ فكما ذكرت لو لم يسددوا لتضرر، فإن كان يعلمان أنهما لو لم يسددا عنه لم يؤخذ، فلا يجب عليه إلا رأس المال، لأن الأرباح الربوية لا يجب سدادها، لأن الله يقول للمرابين فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. لكن لو امتنعوا عن تسديد هذه الأرباح في بلاد تحكم بالإلزام بدفعها لحصل بذلك ضرر، وأي ضرر. وأنصح السائلة وأخاها أن يجتهد في تقويم والدهما بدعوته برفق ولطف وتحذيره من مغبة الإسراف على نفسه بالشراب وترك واجبات الدين، فإن من مات وهو لا يصلي متعمدا ترك الصلاة فقد مات على غير ملة الإسلام، لأن من لا صلاة له لا سهم له في الإسلام. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. أثابكم الله. هذه رسالة وردتنا من مستمعة أخرى حا ميم حا من العراق من مدينة الموصل، وهذه المستمعة تذكر أنها من المداومين على استماع هذا البرنامج وأنها قد استفادت منه كثيرا، وهذا يسرنا ويسعدنا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بهذا البرنامج كل من سمعه. تقول في رسالتها: إذا جلس شخص على مكان جاف سبق وأن تبول عليه طفل دون أن يعلم أن المكان غير نظيف، وبعد أن علم فهل يجوز أن يصلي ويقرأ القرآن أم يجب عليه أن يغتسل أولا؟ أفيدونا أفادكم الله. مس الأرض النجسة اليابسة بدون رطوبة لا ينجس، فالجلوس على أرض يابسة وهي نجسة إذا لم يعرق الجالس عرقا يضلل ويأخذ شيئا من النجاسة، فإنه لا يحتاج إلى غسل ولا إلى وضوء. أما إن جلس وعرق حتى سار عرق على ملابسه وأصابت رطوبة الملابس الأرض النجسة، فإنما أصاب الأرض النجسة يتنجس، لكن لا يحتاج إلى غسل أو وضوء، وإنما يحتاج إلى غسل ما أصاب الأرض النجسة من الملابس حال رطوبتها، والله أعلم. بارك الله فيكم. تقول السائلة أيضا، هل يجوز تأخير صلاة العشاء إلى وقت متأخر من الليل، وهل في تأخيرها أجر؟ أفيدنا أفادكم الله. الذي يصلي منفردا كالنساء والأفراد المسافرين أو البعيدين عن المساجد، الأفضل في حقهم تأخير صلاة العشاء إلى أن يمضي الثلث الأول من الليل. أما الذي يصلي مع جماعة فلا يجوز له تأخير الصلاة عن الجماعة، يصلي منفردا، لكن لو فاتت وأراد تأخيرها إلى مضي ثلث الليل طلبا للأجر فإن هذا أفضل، والله أعلم. بارك الله فيكم. تسأل أيضا وتقول، متى يجب على المرأة الحائض أن تغتسل وتصوم وتصلي؟ يجب على المرأة الحائض أن تغتسل إذا انقطع الدم ورأت يبسا تاما أو رأت القصة البيضاء، فإن خروج القصة البيضاء التي تعرفها النساء علامة انتهاء الدم، فإذا خرج ذلك أو رأت يبسا تاما وجب عليها الاغتسال، ووجب عليها الصوم إن كانت في رمضان، ووجب عليها أداء الصلوات، والله أعلم. بارك الله فيكم. تقول السائلة أيضا في هذه الرسالة، إن والدها مات منذ فترة قليلة، وفي كل يوم تقرأ له سورا من القرآن الكريم، فتسأل عن وصول الأجر، وهل هذا العمل يرضي والدها عنها ويرضي الله عنها؟ أفيدنا أفادكم الله. ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية. فقراءة القرآن للأموات لم ترد بها سنة، والنبي لما ذكر انقطاع العمل ما قال وقراءة القرآن للأموات، وإنما قال أو ولد صالح يدعو له. ولا شك أن قراءة القرآن من أفضل الأعمال، فإذا قرأ الإنسان القرآن وانتهى من القراءة فليدعو. فأفضل للسائلة إذا قرأت هذه السور التي تجعل ثوابها لأبيها أن تختمها بعد نهايتها بالدعاء لوالدها والاجتهاد في ذلك، فإن الدعاء جائز بالإجماع، بل ورد الحديث الصحيح في أن الإنسان إذا دعا لأخيه المسلم بظهر الغيب وكر الله به ملكا يقول له ولك مثل ذلك. أما القراءة للأموات فلم يرد بها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم البتة، ولا عن أحد من أصحابه، فاعتقادها سنة بدعة من البدع، والله أعلم. بارك الله فيكم. تسأل أيضا صاحبتنا في هذه الرسالة فتقول، هل يجوز تأدية السنة القبلية قبل سماع الأذان بفترة قليلة؟ أفيدنا أفادكم الله. السنة القبلية وقتها عند دخول الوقت، لا تكون سنة قبلية لو صلىها الإنسان قبل دخول الوقت، ودخول الوقت يعرف حتى ولو تأخر المؤذن قليلا، فإذا صلى الإنسان بعد دخول الوقت وقبل الأذان فهي سنة قبلية، فإن صلى قبل دخول الوقت فهي نافلة من النوافل ولا تقوم مقام السنة النافلة القبلية، لأن وقت النافلة القبلية أن تكون قبل أداء الصلاة وبعد دخول الفريضة وبعد دخول الوقت، والله أعلم. بارك الله فيكم. وتسأل هذه السائلة أيضا وتقول، هل يبطل وضوء المرأة بكشف رأسها أمام غير محرم لها أو مصافحته؟ أفيدونا أفادكم الله. لا يحل للمرأة المسلمة أن تكشف رأسها عند غير محارمها أو زوجها، كما لا يحل لها أن تكشف وجهها وهو مركز الفتنة والجمال ومحل الإغراء والتطلع. الناس إنما ينظرون إلى الوجوه والأعين وإلى الثغور والأناف وإلى ما يدعو إلى التفرس والنظر، لكن كشف الوجه أو كشف الرأس ليس من نواقض الوضوء، فنواقض الوضوء غير ذلك. ولو انكشف رأسها أو كشفته فهي آثمة إن كشفته متعمدة، لكن وضوءها باق بحاله لا ينتقض بذلك الكشف، الله أعلم. وكذلك المصافحة، وكذلك المصافحة محل خلاف بين أهل العلم، هل مس الرجل للمرأة ينقض وضوء الرجل والمرأة؟ الصحيح أنه لا ينقض الوضوء إلا ما حرك في الإنسان الشعور بالشهوة وخرج على إثر ذلك ناقض من النواقض كالمذي والمذي، فإذا لم يخرج فلا ينتقض الوضوء بالمس، فهذا هو الصحيح والله أعلم. بارك الله فيكم. وإن كان حكم المس مثل ما تفضلتم في حكم كشف الرأس يعني في المنع الرجل الأجنبي، بالنسبة للمس لا يجوز للرجل أن يصافح امرأة أجنبية، بل هو مثل كشف الرأس. لا يجوز أن تكشف المرأة في قول جميع أهل العلم عند أحد من الأجانب، كما لا يجوز لها أن تصافح بدون حائل أحد من الأجانب. بارك الله فيكم. تقول هذه السائلة أيضا، إن ابن خالي أخ لأخي الأكبر من الرضاعة، فهل يعتبر أخا لي أيضا وهل تجوز مصافحته؟ إن كان ابن خالك في أخوته لأخيك بسبب رضاعه من لبن أمك فهو أخوك من الرضاعة، إن كان رضع 5 مرات من لبن أمك 5 رضعات. أما إن كانت هذه الأخوة بسبب رضاع أخيك من لبن أمه ولبن أبيه فالأخوة محصورة بينه وبين أخيك، وإنما يكون أخوك أخا له ولجميع إخوانه الكبار والصغار الذكور والإناث إن كان أخوك هو الذي رضع من لبن خالك. أما إن كان ابن خالك هو الرضع من لبن أبيك فإنه أخا لك ولجميع إخوانك وأخواتك، وهو محرم من المحارم إن كان رضعه 5 مرات فأكثر، والله أعلم. بارك الله فيكم. أخيرا تقول هذه السائلة، ما هل يجوز أن يذكر السائل آيات من القرآن الكريم من آيات الدعاء كقوله تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا على سبيل الدعاء في السجود والركوع في الصلاة، وتسأل عن الفرق بين صلاة التهجد وصلاة الليل ومتى تكون صلاة الليل، أفيدونا أفادكم الله. لا يجوز للإنسان أن يقرأ شيئا من القرآن في حال ركوعه ولا سجوده، وإذا أراد أن يقول ذلك في الدعاء فليأتي يستقه بمساق غير آية، فليقول مثلا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة، أو اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا، حتى يكون اللفظ غير اللفظ. ولو قالها على سبيل الآية لم يكن بذلك بأس. أما صلاة الليل وصلاة التهجد فصلاة الليل هي صلاة التهجد، صلاة التهجد هي صلاة الليل وتلك تلك، وأما متى وقتها فأفضل ما يكون في آخر الليل في الثلث الأخير من الليل، هذا هو أفضل أوقاتها. لكن من خشي أن لا يستيقظ آخر الليل فليبادر بأداء صلاة تهجده قبل أن ينام، فقد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، منها أنه لا يدع أن لا ينام إلا على وتر، ويصلي ركعتي الضحى، والله أعلم. بارك الله فيكم. بالنسبة للعدد فضيلة الشيخ، عدد صلاة الليل لم يحصرها عدد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صلى النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم أوتر ب7 وأوتر ب9 وأوتر ب11 ركعة ولم يزد على 13 ركعة، لكن صلاته عليه أفضل الصلاة والتسليم ليست كصلاة عامة الناس، فقد كان يطيل القيام ويطيل الركوع والسجود، ربما قرأ في الركعة الواحدة سورة البقرة بكاملها، فلا حرج على أحد أن يصلي أكثر من 13 ركعة، لكن إن أراد أن يجمع بين هذا العدد وإطالة الركوع والسجود والقراءة فلا شك أن هذا أكمل. أما أن يعاد العدد يوافق سنة النبي بالعدد ثم يخالفها بالكيفية بأن لا يقرأ إلا من أقصر سور المفصل في تهجده فلا شك أنه إن شاء الله عمل صالح، لكن لا يستوي هو ومن صلى أكثر منه، والله أعلم. بارك الله فيكم. أخيرا هذه السائلة ترجو من فضيلتكم أن تذكروا لها كتابا يحتوي على أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي تفيدها في عبادتها. الأحاديث التي أو الكتب التي تعنى بالعبادة، يعني كيفية العبادة، فأفضل ما يكون في نظري لها إن كانت عارفة تستطيع أن تميز بين الصحيح والضعيف فلتقرأ الأمهات الست، البخاري ومسلم، الترمذي والنسائي، وأبي داود وابن ماجه. وإن كانت تريد أخصر من ذلك فتقرأ صحيح البخاري، لأنه لا إشكال في صحة جميع أحاديثه، فقد أجمعت الأمة على صحة ما حواه الصحيح، وكذا صحيح مسلم. وإن كانت تريد في فضائل الأعمال فأنصحها بكتاب رياض الصالحين، فهو من أنفع الكتب، وقد وفق الإمام النووي في جمعه لهذا الكتاب، والله أعلم أن نيته كانت في منتهى السلامة، لأنه لقي رواجا وتقديرا وانتفع به الخاص والعام، فهو من أنفس الكتب وأنفعها، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردت إلينا من عاتق عبده المزيد، لم يذكر عنوانا، يقول في هذه الرسالة: إذا كنت مسافرا ودخلت المسجد وأقيمت الصلاة فهل أصلي منفردا أم أصلي مع الجماعة، علما بأنني نويت القصر، أفيدوني أفادكم الله. الأفضل للمسافر إذا قدم على بلد أن يصلي مع الجماعة خلف الإمام، هذا هو الأفضل. فإن صلى خلف وحده والمدة قصيرة فالأفضل أن يصلي قصرا، لكن إن تيسرت له الجماعة فلا ينبغي له أن يتساهل بذلك ويتهاون بها، لأن صلاة الجماعة تزيد عن صلاة المنفرد بسبع وعشرين جزءا، ولا فرق بين منفرد مقيم أو منفرد مسافر، والله أعلم. بارك الله فيكم. يسأل ثانية ويقول: إذا لمس الرجل زوجته أو قبلها فهل يؤثر ذلك على وضوئه؟ وإذا كان هذا في رمضان فهل يكون هذا مفطرا؟ أفيدنا أفادكم الله. يجب على الإنسان أن يتجنب الأسباب المثيرة، فإن الإنسان إذا قبل حام حول اللحمة، ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. وتقبيل المرأة في نهار رمضان من الأسباب المثيرة التي قد تحمل على الإنسان على الدخول في الحمى، وقد يجعل الإنسان واقعا في أمر مكروه. أما هل التقبيل ناقض للوضوء أو مفسد للصوم؟ فإن أثار التقبيل للشهوة ونزل المني دفقا فإنه في هذه الحالة يبطل الصوم والوضوء. أما إن لم يحصل إنزال مني فالصوم باق بحاله، فإن خرج مذي فقد انتقض الوضوء وحده. هذا هو الصحيح من كلام أهل العلم، والله أعلم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل بأن عندهم عادة للنساء بأن المرأة إذا وضعت مولودا أقامت حفل غداء وتجمع مجموعة من النساء ويقولن في حفل الغداء إنه لروح بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز ذلك؟ وهل يجوز الأكل منه لغير الفاعلة لهذا؟ أفيدونا أفادكم الله. هذه من الولائم البدعية ومن الأمور الشاذة، واجب على المسلم في إنفاقه وغيره أن يتقيد في صرف المال وفي جمعه بما أحل الله جل وعلا، فما كان أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يفعل هذا، بل هذه من الأمور الداعية إلى ما هو أعظم من ذلك. والأطعمة التي تعمل في أمور بدعية لا يجوز لمن علم ذلك أن يأكل منها، يحرم عليه يأكل منها. وأرى أن من فعل ذلك وارتكب الخطأ أن يبادر بالتوبة، ومن علم أن ينكر عليه، وليوزع الماء هذا الطعام على من لم يعلم بأصل وضعه، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا السائل ألف حاء مقيم بالرياض من بلد عربية كما يقول، يقول أنا غائب عن زوجتي، فهل يجوز لوالدها أن يسافر بها إلى العلاج بدون أخذ موافقتي، علما أن المرض لا يستدعي الحضور إلى الطبيب فورا، والمرض عبارة عن إزالة شيء خلقي، مع العلم أنهم يستأجرون صاحب سيارة للذهاب والإياب، وصاحب السيارة مشكوك في نزاهته، وقد تحدث خلوة يكون هو منظم لها باعتبار والد زوجتي من الناس القدامى، عندهم عدم مبالاة بهذه الأمور، فكيف أتصرف حول هذا الموضوع؟ هل أطرد بنته من ذمتي أم أعنفه أم ماذا أفعل؟ أفيدني أفادكم الله. أن تتصف بالحكمة وحسن التدبير، وأن تتفاهم مع زوجتك، وأن تحرص على سلامة الأمور، وأن لا تقدم على ظنون قد تكون سببا في خراب بيتك. فإن كنت تعلم أمرا سيئا فإزالة السيء واجبة، وبإمكانك أن تتفاهم مع والد زوجتك بحكمة ولطف، وتشعره بكياسة وسياسة عن مغبة ما أشرت إليه، وأن تحذر زوجتك من تكرار ذلك. فإن كنت تشك شكا قويا وهي تمتنع من الاستجابة لك، فبإمكانك أن تتصرف، إلا يكون بينكما ذرية أيضا فالأمر أسهل. وبالجملة أنصحك بالتريث والتروي والاحتراز والاتصاف في تصرفاتك كلها بالحكمة، فإن ذلك أنفع لك وأجدى عليك، والله أعلم. بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردت من علي عبد الله محسن من الجمهورية العربية اليمنية من صنعاء، يقول خطبت قبل 4 سنوات والمهر عندنا غال جدا يصل إلى 130,000 ريال، وخطبت وتزوجت على المبلغ المذكور، ولكن حصل تنظيم من الدولة بأن يؤخذ تعهد على الناس جميعا أن لا يتجاوز المهر مبلغ 50,000 ريال، وأحضر أولياء الأمور وحلفوا على أن لا يزوجوا بناتهم بأكثر من هذا، وثم أحضرنا نحن وقال لنا الحاكم الشرعي احلف بأنك لم تتزوج بأكثر من 50 ريال، وحلفت وقال لي تكون زوجتك من رأسك طالق، وقلت لا هذا وليس في نيتي الطلاق، أفيدوني أفادكم الله. لا تكون المرأة طالقا بهذه المقالة، وهذه إذا حلف كاذبة، عليك أن تستغفر الله وتتوب منها. أما ما هل يترتب عليها شيء فلا يترتب عليها إلا الإثم، والتوبة تمحو الآثام إن شاء الله. أما أنه يقع طلاق بهذه اليمين فلا يقع بها طلاق، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردت إلينا من الجمهورية العربية السورية من علي محمد حمود من مدينة منبج، يقول هل قتل النفس في المعركة أو في المعارك التي تقع بين بلدان متجاورة يعتبر من النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق؟ أفيدنا أفادكم الله. لا يجوز للمسلم أن يتعمد قتال المسلم بدون حق بحال من الأحوال، فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، هكذا قال عليه أفضل الصلاة والتسليم. وقال ألا لا ترجع فلا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم من رقاب بعض. فلا يجوز المسلم، لكن ما كل من يدعي الإسلام مسلم، ما كل من يدعي الإسلام مسلما، فإذا كان من يدعي الإسلام وهو ليس بمسلم يريد أن يظلم الناس ويسيء إليهم، جاز لهم أن يعملوا معه ما يكف أذاه عنهم ويريحهم من شره إذا علموا أنه غير مسلم وإن تسمى بالإسلام، والله أعلم. بارك الله فيكم. وهذا رضوان حسين عبد الفراج أو عيد الفراج لا أدري من السودان يقول في هذه الرسالة: أنا مهتم ومحافظ على الصلوات الخمس منذ طفولتي، وقد بلغ عمري والحمد لله 37 سنة، وأقوم أتنفل قبل الصلاة أو بعدها، وأقرأ الفاتحة وسورة في الركعة الأولى من النافلة، وأكرر هذه السورة في الركعة الثانية وغيرها من الركعات، فهل صلاتي صحيحة أم لا؟ الصلاة صحيحة لو كرر الإنسان السورة في كل ركعة من صلواته فصلاته صحيحة، إلا أن الأكمل أن الإنسان يقرأ مع الفاتحة في الركعة التالية غير السورة التي قرأ في الركعة السابقة. أما الصلاة فهي تحتاج إلى قراءة الفاتحة، فمن قرأها في ركعته فقد صحت ركعته إذا أتى ببقية الأركان، والله أعلم. أثابكم الله. يسأل ثانية عن عدد النوافل التي سنها الرسول صلى الله عليه وسلم مع الصلوات. الرواتب التي النوافل التي تسمى الرواتب 12 ركعة، 4 من قبل الظهر يعني بعد الأذان وقبل الإقامة، وركعتان بعد نهاية الفريضة، وركعتان بعد المغرب، هذه 8 ركعات، وركعتان بعد العشاء هذه 10 ركعات، وركعتا الفجر قبل الصلاة وتقضى لمن لم يدركها قبل الصلاة، هذه 12 ركعة. وثبت أنه قال: صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء، لكن هذه هي الرواتب التي يحسن بالإنسان أن لا يدعها، فقد رتب عليها النبي صلى الله عليه وسلم فضلا كثيرا، والله أعلم. أثابكم الله. هذه رسالة وردتنا من أحمد الحاج العبيد، سوداني الجنسية، مقيم في عقلة الصقور بالمملكة. يقول في رسالته: هل يجوز إخراج زكاة مالي للفقراء والمساكين في بلدي السودان وأنا مقيم بالمملكة العربية السعودية؟ في دنيا أفادكم الله. نعم يجوز ذلك، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بزكوات الناس من بعيد عن المدينة ويتصرف فيها عليه أفضل الصلاة والتسليم في المدينة، فلا بأس، فإن المسلمين في كل مكان زكاتهم يجوز أن تصرف لهم، وإن قال فوقها زكاة المال في بلد المال، لكن الصحيح جواز نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر، والله أعلم. أفادكم الله. يقول: ما حكم من يصوم ويحج ولكنه لا يصلي لله، حمان الله من ذلك؟ لا يقبل له صوم ولا صلاة ولا زكاة حج ولا حج. نعم بارك الله فيكم. وهذا أحمد محمد الحسن نور الدين من السودان أيضا من المديرية الشمالية. هذا السائل عجيب، حيث يقول: أنا لا أصلي ولا أصوم ولكن أعمل الخير، فهل أجزى عليه كسقي البهائم ونحو ذلك؟ سبحان الله، يقول الله: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة مسجد الحرام إلى آخر الآية، هل يقال هذا أنه يعمل الخير وهو لا يصلي ولا يصوم؟ بادر بالصلاة والصوم واجتهد قبل أن يوافيك الأجل المحتوم فتموت على غير الإسلام والعياذ بالله، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سائل لا يرغب ذكر اسمه أرسلنا إلينا ببعض هذه الأسئلة، من ضمنها أن المسجد الذي يصلون فيه فيه جماعات مختلفة وكل يفرض رأيه ويحدث فتن وخلاف في هذا المسجد، أدى إلى أن يترك كثير من الناس صلاة الجماعة في المسجد وأصبحوا يصلون في البيت، فيقول: ما هي النصائح التي ترشدون إليها أمثال هؤلاء وما حكم عملهم في المسجد؟ الذي ننصحهم به أن يجتهدوا في تقوى الله، وأن يحرصوا على جمع الكلمة، وأن يتجنبوا ما من شأنه يفرق الجماعة، فإن صلاة الجماعة مهمة والمقصود بها التآلف لا التناحر والتخالف، فالواجب على الجميع تقوى الله، وأن يتركوا ما يسبب فرقتهم وتفريقهم من المساجد، وعلى حكمائهم وعقلائهم أن يستعملوا الحكمة واللطف لتأليف قلوبهم، والله أعلم. أثابكم الله.